ويشعرون بالأذى. إلى ما يفرون؟ إلى المسكرات، إلى المخدرات، إلى المنسيات، إلى الملهيات. شيء معروف، ورأيته أنا ممن يحتك بهم ويراهم. النور الظاهر موجود، ما في أكثر من أنوار الظاهر، نينات والألق الذي تراه في الليل والنهار في الغرب، لكن ما الذي فقدوه؟ لذلك تجد من يلجأ إلى الانتحار، من يلجأ إلى المخدرات، إلى المسكرات، إلى المنسيات، إلى الملهيات. عندما يشاء الله أن يهدي واحدا منهم يصدق عليه قول فمن يشاء الله أن يهديه ويشرح صدره بالإسلام. نعم، يدخل السماء إلى بعض آية كتاب الله عز وجل، يدخل السماء إلى بعض كلام أحكام الشرع عقائدي. وإذا بنور أجل، هذا هو نور الفرائض، انتقد فيه قلبه بدون قناة من هذه الأقنية الظاهرة، تحولت كربه إلى سرور، تحول ضيقه إلى انشراح. نعم، وإذا به اعتنق الإسلام. قلبه، كيف حالك الآن وقد تقلمت في رحاب الله مؤمنا مسلما، وكيف كان حالك بالأمس؟ يجيبك كما يقول المعطاء الله رحمه الله، كان منغمس في الملهيات والمنسيات، يمكن ملياردير، رجل غني، كل شيء كل شيء كل شيء موجود، لكن الكرب يخنق. فلما عرف الله ولما آمن بالله ولما هدي إلى الله تجلى الله على قلبه. عندما يتجلى الله على قلبك، كيف يتجلى يعني؟ يسري إلى قلبك نورا آت من عند الله عز وجل. هذا نور لا يصف، ليس لا يستطيع أن أصفه كهذا أو كهذا أو كذا، لكنك تشعر به، لكنك تشعر به. لذلك أنا أعد الغربيين أكبر مثل لهذه الحقيقة. لا تسأل كيف يدخل الرجل الغربي الإسلام، هذا سؤال بعض الصحابين يسألون، ما الذي جعلك تدخل الإسلام مسكين؟ بدأ يتكلم حتى يقول له والله أرده نورا قذفه الله في قلبه فجذفه إلى الإسلام. نعم، وهذا يحصل في أمريكا كثيرا، أكثر من أوروبا، أكثر بكثير من أوروبا. وما تسمعونه أيها الإخوة، وفي أختم هذا الدرس من الأحداث الأخيرة، هي في الحقيقة، ولسوف تسمعون ما يؤكد ويصدق هذا الكلام بعد حين قريب أو بعيد، عبارة عن مؤامرة حيكت. من أجل ماذا؟ هنالك تقارير كتبت بعد اجتماعات خفية بعث فيها مسألة انبلاق الأمريكيين إلى الإسلام بالجيش والمدنيين هنا وهنا، وكنا نعم أكثر شغلة خطيرة. بعد 15 سنة شو بيكون حالك الولايات المتحدة؟ تبينوا بعد الدراسة أن الولايات المتحدة في الإسلام، والحكم بده يقصد كثير من المسلمين إلى الحكم. إذا ينبغي أن يوضع حد لهذا الإسلام الذي ينبغي. أنا أقول لكم أن أعرف هذا، ينبغي أن يوضع حد. فكيف السبيل إلى ذلك؟ لا بد من سبيل نقره به الإسلام إلى قلوب الناس. ينبغي أن نسلك طريقا يشمئز به الأمريكيون من الإسلام. كيف الطريق؟ تمت البحوث وطبخت مؤامرات ووقع ما وقع. نعم، والأمور تغطى الآن بما تصنعون من أمور ليجعل من بعض الناس ضحايا لها. والآن يصفق هؤلاء المخططون والمتآمرون على الإسلام، لأنهم رأوا فعلا بوادر كراهية الأمريكان للإسلام. نعم، ولكن أنا أقول دائما هنالك تخطيط بشري ومن ورائه تخطيط رباني كبير، إلا أن الخطط البشرية تلتمع وتتبين دائما، في حين أن الخطط الربانية تكون خفية. أيهما يستوعب الآخر؟ خطط ربنا هي التي تستوعب. بماذا يشبهها؟ سفينة عملاقة كبيرة جدا جدا جدا تمخر عباد البحر بعيدا عن الشطأ، لا تكاد تشعر بحركتها، كل ما كبر الجرم كل ما حركته في خفية. فوق هذه السفينة أناس كالأقلام بعيدين يركضون من الطرف الشرقي للسفينة الى الطرف الغربي في حين ان السفينة تنقل عمان البحر الى الشرق. عيناك لا ترصد الا حركة هؤلاء الناس الذين يركضون فوقها من الشرق الى الغرب، في حين ان السفينة تنقل عبادة بهم جميعا الى الشرق، لكن عينك لا ترى حركة السفينة. ربنا سبحانه وتعالى له قانون وله خطة، وانا ابشركم ان احدا لا يستطيع ان يخلق دين الله سبحانه وتعالى. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله مثل نوره، والله مثل نوره، والله مثل نوره. الارواح مبسوطه، لا يموت انسان الا باجله. اما هذا الدين فضياؤه ثاقب، وضياؤه متغلب، وضياؤه مهيمن. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل، والحمد لله رب العالمين.